سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان، فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوان من إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، وقال لا تدع الملائكة فكان فيه صورة إلا إذا كانت صورة ممتهنة في البساط أو المشادة، هذا بأس لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطى، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة. أما الملابس لا، لكن إذا فعلت وسائد، هذه الملابس فعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئا يزيله، رقعة تزيله تخفيه تستره، فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.